ده تدين، ده شعار، شعار. فأهل السنة كان شعار مخالف لهم شنو؟ المسح على الخفين. طيب قال أو ما أجمع عليه سلف الأمة، حاجة أجمع على السلف الحق لا يخرج منها، الحق إيه؟ لا يخرج مما أجمع عليه شنو؟ السلف. وقال أيضا في مجموع الفتاوى 4 فعلم أن شعار أهل البدع فهو ترك انتحال اتباع السلف. ما الحته دي؟ قال لك شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف. عشان كده لو في واحد قال أنا ما سلفي يعني إن أنا ما بتبع السلف هذا مبتدع. الله يبارك. وقد قالها أحدهم، واحد قال والله يا أخي ما بعيش مع سلفية، سلفية بتاع السلف ما في سلفية، اتباع السلف ده ما ملزم، هذا مبتدع. فالإسلام قال شنو؟ من شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف، يقول ما بتبع السلف. يقول لك نحن رجال وهم رجال. طبعا لما نقول اتباع السلف مش المقصود انه اي كلمه قالها واحد من السلف بتلزم اي مسلم، ما يلزم، لانه السلف نفسهم قد يجتهد احدهم في مسائل فيخطئ ويرد عليه سلف اخر، لكن فهم السلف واجماع السلف الفرق بين الفهم والاجماع، لان فهمهم اجماع لكن احاد المسائل ليست باجماع، وده عجينة مساله التبديع. خلي بالك الفرق بين فهم السلف، يعني السلف كيف بيتعاملوا مع النصوص، السلف لما يجيب نص كيف يتعامل معه، طريقتهم دي اللي هي تسمى الان السلفيه، طريقه فهم النص على طريقه السلف. اما اجماعهم ده زي ما ذكرناه في النقل الاول فهو اجماع قاطع، السلف لو اجمعوا على مساله ما يجوز خلافهم فيها. اما فلان من السلف أسألك مثال، الله سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي زي ما بين ابن عباس وغيره من السلف هو موضع القدمين. مجاهد وهو من أئمة السلف إمام المفسرين تلميذ ابن عباس مات وهو ساجدا لله، كان يفسر الكرسي بعلم الله وتفسيره خطأ مردود عليه. لو جاء واحد قال والله يا اخي انا سلفي برى انه الكرسي هو علم الله، لانه مجاهد قال كذا، مجاهد من السلف وانا اتبعت السلف، يقول له لا كلامه خطا. لانه ما دام في واحد اخر من السلف خالفوا في هذا القول اذا ينظر الى الدليل او ينظر الى الاجماع. انت الحته دي؟ طيب. قال وقال ايضا في مجموع الفتاوى فعلم ان شعارها للبدع ترك انتحال اتباع السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة، طبعا في كثير من كتب السلف اسمها السنة، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة لفلان لفلان لفلان، هذه كلها ما ليست على معنى الاصطلاح عند الفقهاء أن السنة هي المستحب، لا، السنة معناها المنهج، منهج التدين، منهج الاعتقاد. والسنة قد تعني عند السلف العقيدة نفسها. كده لما تقرا السنه لعبد الله بن احمد ما بتلقى ولا في حاجه مثلا مستحبه، السنه للانكاي ما بتلقى فيها مستحبات، كل عقائد واجبه، ما بيؤمن بها اما يكون كافرا او مبتدعا او غير ذلك. طيب قالوا ثم السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا في مجموع الفتاوى 10 83 وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها. الشيخ الإسلام يتكلم عن نوع عن السلف. قال في بعض السلف عندهم أقوال لا يتبع بل يضرب بها عرض الحائط، ويقال هذا القول باطل وخلاف السنة وخلاف الأدلة ولا قيمة له، حتى وإن قال به إمام معتبر زي ما ضربنا مثلا الآن. ليه؟ لأن الأصل هو الكتاب والسنة في فهم السلف. فهم السلف في مجموعه إجماعه معصوم، أما في أفراده ليس معصوم. طيب

ستة من شواذ الإمام مالك أنكر، قال لي ما وجدنا عليها الناس. ده مبتدع ده ولا بالجويل؟ ما مبتدع. الإمام مالك من أئمة السلف، قالوا إذا ذكر أهل الحديث فمالك النجم، وما تكلم في مالك إلا تخيل، لكن هذه سنة ما عارفها أنكرها. قال لي ما إذا ما كل من أنكر سنة، فكذا أصول السنة هي التي تبدل. رأيت أصول السنة، لكن الإمام أحمد قال كده، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مالك لو قال والله يا أخي أنا فاهم الصحابة ده بالذمي كان بيبقى مبتدع، لكن قال السنة دي ما ثابتة عندنا بس طعمها والله. حديث طعم معروف في مسلم وفي غيره. طيب، وقال الذهبي في السير 1927 قال ما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاد. قال العلماء ما قالوا يختلف، ما قالوا يعني الشغلة دي ما وقفت أصلا، يتكلم عالم في عالم. الإمام مالك وابن أبي ذئب كانوا متعاصرين في المدينة ومن أئمة السلف. الإمام مالك لما تكلم في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان طبعا في التغليب أو هو نفسه البيع في اللغة العربية يقال للبيع والشراء، خلاص دي كلمة فصيحة طبعا. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنا دار أبيع لك الموية دي، الموية دي بجنيه لا بجنيهين بجنيه لا خلاص بديك لا بجنيه ونص، اتفرقنا البيع وقع، لكن لسه قاعدين في نفس المجلس البيع ممكن ينتقل. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حتى لما عمر قال لما يوقع البيعة عايز البيع انتهي يقوم بيمشي ويراجع خلاص البيع انتهى. الإمام مالك ما أخذ الحديث له، عمل بقول ابن أبي ذئب لما بلغوا الكلام ده عن مالك قال مالك استتاب، أي استتاب ده؟ قال هذا رد السنة. طيب نقول شو نقول مالك استتاب؟ حتى الذهبي لما تكلم في المسألة دي في السير قال يعني ده قول شنيع من ابن أبي ذئب وما يستحق إنه مالك يموت كده. ابن أبي ذئب إذا ذاته كان القدرية يقعدوا معه، حتى في ناس قالوا كان رجلا سمحا أي زوج يقعد معه بيقبله حتى لو كان مبتدع. هذا اللي يقول المبتدعة ما بتكتب القدرية، المبتدعة الآن كان يقعدوا معه ما كان بترده، يعني في سبب كان بترده، ما برضو تفصيل ده موجود. طيب قال ما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده وكل منهم معذور مأجور. البيصيب عند جنو أجرين والبيخطئ عند جنو أجر واحد. قال ومن عاند، عاند معناه عاند الدليل أو خرق الإجماع فهو مأذور. شيخ الإسلام دائما عباراته دقيقة، قال من عاند ممكن يكون عاند حتى لو حديث واحد خلاص، يعني معناه رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو خرق الإجماع، يعني من المثل الذي يجمعه يخرقه. قال فهو مأذور من الوزر وإلى الله ترجع الأمور. قال الشاطبي في الاعتصام وده نص مهم جدا 2712 وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي. قال الفرقة بتصير مبتدعة لأنها خالفت الفرقة الناجية في معنى كلي، معنى كل معناه شنو؟ بيشمل تحت جزئيات في معنى كلي بالدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات. يعني الشاطبي المتوفى في سنة 790 هجرية لو قالوا له يا أخي القرن 15 الهجري في جماعة يقولوا فلان مبتدع لأنه ما بدع كلام، يصير احتمال يضحك اليوم كله، هذا نوع من السفر. طب هذا ليس من اصول السنه اصلا، هذا لا يعرف من اصول السنه، انه فلان اللي هو اصلا الاصل انه سني اذا ما بدع معناه يلزم الناس كلهم يبتدعوا، هذا من اعظم الجهل. قال لا في جزئي من الجزئيات، اذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشا عن مخالف لا ينشا عنه مخالفه يقع بسببها التفرق الشيعه. قال ليه؟ لانه شفت كرم الشاطبي ده، قال لأن الجزء ده ما بيفرق الناس، أما الكل بيفرق الناس. الكل يزجله زي الضابط بتاع فهم السلف. واحد يقول لك يا فهم السلف ده ما بيتزمنا، لا ده خلاص ده معناه حيلزم انه يخالف مئات بل الاف المخالفات. لكن واحد خالف في مساله اجتهاديه في الحكم على فلان او على جماعه فلان او في الفعل الفلاني، وهو فعل لم يرد في الكتاب والسنه ولا الاجماع قاطع لانه مخالف للكتاب والسنه، هذا ما يلزم اصلا التبديع ولا يتفرق به الناس، وانما ينشا التفرق عند وقوع المخالفه في الامور الكليه. انا الان بضرب لك مثل من واقعنا الان، القبض بعد الرفع من الربوع، الله اكبر سمع الله لمن حمده، القيام، في ناس بيقبضوا في ناس شنو بيسجد، ده متمسك بفهم وده متمسك بفهم. حتى الامام احمد لما صار في المساله دي جعلها سواء، ليه؟ لانه ما يعلم فيها سنه. شفت لك في اثنين من السنيين اختلفوا في المساله دي، وده عمل جماعه بتاعت القبض من الركوع، وده عمل جماعه بتاعت الزرع ماتوا، ليه؟ لانه الجزئيه. يعني بتعرف انه كلام الشافعي ده ما كلام بتاع ولي الامر، دي جزئيه الناس ما بيتفرقوا فيها. لكن بيتفرقوا في شو؟ بيتفرقوا في ناقض من النواقض السلفيه، ناقض من نواقض اهل السنه. عليك بالك؟ حتى ولو كانت مساله جزئيه لكنها شعار. المسح على الخفين جزئيه لكن شنو؟ لانها شعار مخالفه الرافع. كل من الكليات اللي هي مثلا زي فهم السلف، او مثلا رؤيه الله يوم القيامه، دي مع عقيده خلاص ثابته موجوده عند السلف، الكتاب والسنه والاجماع، وعليها مئات الائمه من السلف وعلى مجلدات بجميع انواع الاسانيد، من الاسناد اللي فيه رجل واحد للاسناد اللي فيه خمسه وسته افراد. طيب قالوا انما انشا التفرق عند وقوع المخالفه في الامور الكليه، لان الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشانها في الغالب ان لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. الى قالوا اما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزله والفلته. حتى المبتدع لما يجيب جزئيات الناس تشوفها حاجه، ليه؟ لانه اصلا عنده بدعه كبيره. حتى في كلام طويل للالباني كنا نخليه الان، من جاب ضابطين قال يعني الرجل عشان يكون مبتدع لابد فيه من شرطين، الشرط الاول ان لا يكون مجتهدا، ان المجتهد قد يصيب ويخطئ خلاص، والشرط الثاني وانما يكون مبتدعا للهوى، يكون صاحب الهوى. الثاني قال يكون ذلك من عادته ومن ديدنه، يعني زول شنو؟ الاصل هو الابتداع. شيخ الاسلام قال في الفتاوى الكبرى 6 369، ولهذا كان من شعار اهل البدع إحداث قول أو فعل، خلي بالك من دي. أنا بعتبر إنه غلاة التبديع واقعين في البدعة دي. عشان كده هؤلاء الغلاة في التبديع نفسهم، أنا أرى أنه لو قامت الحجة عليهم لصاروا مبتدعة، هم ذا أصلاً حيكونوا مبتدعة. ذكر الشيخ الألباني في أحد الأشرف. قال شنو؟ قال ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل. إحداث له قول أو فعل، وإلزام الناس به وإكراههم عليه. إلزم به الناس ويكرهوا عليهم ويسكب الناس. ها كلامك شنو في الموضوع ده؟ ها فلان قال كذا انت مع هذا ولا مع هذا؟ قال والموالاة عليه والمعاداة على تركه. يوالي ويعاد على البدعة الجبارية. كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. طيب مبحث ثاني، اصل الاتفاق بين اهل السنه اتحاد مقصدي. السبب الذي يجمع اهل السنه شنو؟ انه مقصد واحد. قال الشافعي في الموافقات 4221، ومن هنا يظهر وجه الموالاه والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعا ولم يتفرقوا فرقا، لانهم مجتمعون على طلب قصد الشارع. وسمعت فتوى قبل ايام للشيخ العبيلان، الشيخ العبيلان لمن لا يعرفه ومن كبار تلاميذ الشيخ ابن عثيمين بن باز والفوزان، وكان دائما زياره للشيخ الالباني في الاردن، دائما كان بيزور الشيخ الالباني في الاردن ويسجل معه كثير من الاشرطه نقاشات علميه. الشيخ العبيلان تكلم عن دعاه التبديع حتى قبل أسبوعين كلامه ولا التبديع ذكر المسألة دي اللي هي لم يتفرقوا. قال أكبر دليل على أن هؤلاء القوم منهجهم باطل قال أنهم متفرقون فيه. تلقى الجماعة يبدعوا ليه ذات أربعة وخمسة جماعات وكلهم بيحذروا من بعض وكلهم بيدعوا التبديع كلهم أشابر كلامه في الإنترنت كلهم بيبدعوا بعض بأي دولة بتلقى في أربعة خمسة اتجاهات منهم كلهم بيبدعوا بعض وكلهم بيدعوا إنهم جنون إنهم على السنة وكلهم بيدعوا حماية السنة وشيخهم واحد كلهم الأربعة خمسة اتجاهات شيخهم واحد. فكيف يكون شيخ واحد وكلهم يبدعوا بعض ويحذروا من بعض؟ هذا أصلا منهج مختلق. هذا منهج إيش؟ مختلق. طيب قال ابن القيم الصواعق المرسلة 2519 ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوة إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجهه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، يمكن التحزب دي، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريقة المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر، كما تقدم اختلاف الصحابة إن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله والرسول، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها. شوف ده المنهج على السلف، والطريق واحد اللي هو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. شوف خلي بالك من الأربعة دي، تقدم الكتاب والسنة على كل قول لعالم أو إمام أو رأي اجتهاد ما وراءه دليل أو قياس أو ذوق تشغل متصوف أو سياسة تشغل حركين، خش ده كله هنا. طيب قال نصوص معاملة المبتدعة ليست على إطلاقها والتفريق بين حال الضعف والقوة. السلف وأشهرهم في هذا الباب الإمام أحمد قال، قال شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى 28-212 قال: فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها، لم تكن هجرة مأمورا بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان الذاك. هنا الشيخ الإسلام بيتكلم عن المبتدع الأصلي، مش الدول السني وقع له في بيت على مبتدع راسه عليل عنده بيرة بدعي ده. قال تزاد وهجره لو ما فيه مصلحة للمسلمين قال ما يهجر. أجيب لك كلام الإمام أحمد في خراسان، خراسان قال كان منتشر فيها القدر، فلما قال له الجماعة دي كيف يهجرون وكذا قالها خراسان لا يقون به، قال البدعة دي قوية كانت في خراسان فيتلطفوا معه، زي مثلا يكون واحد في منطقة قبورية شرك منتشر فده الأصل يتلطف حتى يجد جنون ناس يصابوا دعوته، وحتى لو يدعو إلى من يستفيد، لأنه في بعض الناس أنت قد تشوف أنه ما حيرجع ولا داير يرجع، داير يموت على شركه ده، انت اشتغل في زون بيفهم بيفهم انت ده، لو ده لو اشتغلت به وحيضيع وقتك وحيضيع دعوتك. طيب قال انهم لم يكونوا يقولون بالجهمية فاذا عجزوا عن اظهار العداوة لهم سقط الامر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعل يكون فيه تأليف الفاجر القوي، فاجر قوي مؤمن ضعيف قال أحسن يعني تتألفوا. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيه، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوعة معه خيرا من العكس. ودي كان الإمام أحمد سألوه عن الرجل في الجهاد، سألوه في رجل قوي وبصير بالحرب، قوي وبصير في الحرب لكنه شنو عنده فسق، اي نوع من انواع الفسق تختلف من زمان لأجل. وقال لك رجل ثاني رجل صالح لكن ما عنده بصيرة في الحرب، ما دول القتال، فقال له يولي معلن على امرأة الجيش، قال يولي هذا الفاسق لأن أنت ماذا يتأمر عليه؟ ماذا تجيب إمام في منزله؟ أنت لا تجيب يقاتل صح؟ فده أبصر بالحرب وأعرف بالحرب من هؤلاء شنو؟ من مولانا الجاي لا تجيبه عشانه. أما مولانا ممكن تمسك وتوجيه المعنوي. لا ما كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لمن أسلم أدعوا إمرغ الجيوش. عمرو بن العاص من أسلم أمر على جيشه وبكر عمر. معناه عمرو بن العاص هو حديث عهد الإسلام أبصر بالحروب من منه من أبو بكر وعمر. صح ولا ما صح؟ لأنه بيولى عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن تأمير البراء، لأنه كان البراء زي ما بيقولوا بمصطلح عصرنا ده كان رجل بدائي يعني عايز يستشهد. عمر بن الخطاب بيرى انه زي ده ما من المصلحه يؤمر على الناس. ليه؟ لانه عايز مصلحه نفسه، داير يستشهد يمشي الجنه طوالي. هو عايز رجل يقود الجيش يكون عنده محافظ على الجيش اولى من شنو؟ اولى من النصر نفسه، لانه ده قد يلقي بنفسه في تهلكه الجيش يضيع. فالمسائل دي زي ما قال شيخ الاسلام هنا، قال لو كانت الولايات او الاعمال ما وجد لها رجل يعني كف صالح دين تقي يعني قوي وامين، خلاص تؤدى بمن هو اقل من ذلك ولا تتعطل مصالح المسلمين. زي مساله الشهادات الان احنا لو جينا في زمننا ده لرد الشهاده الفاسد، القاضي ذاته مردود شهاده، القاضي ذاته قاعد في الطرابيزه ده في الشريعه يكون فاسد. فنقول والله يا اخي لا، قفل المحاكم دي لمن الشهود يقول صالحين؟ لا ابدا. لما قال واليوم انا كنت اقول الكلام ده في السنه لعبد الله العصر ده كنت بقى في الموضوع ده، وقال لي ابدا مساله كثير حتى بالناس الموجودين يعني بالذات فيها ضعف وفيها شنو؟ قد يكون فيها بعض البدع يعني. طيب ايوه هنا مساله مهمه جدا كمان. قال ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. المساله ما رجع لك فيها تفصيل. قال وكثير من اجوبه الإمام أحمد، شوف خلي بالك كلام شيخ الإسلام ده غريبة، نفس الكلام ده ذكر العبيران. في بعض الناس يقول يمسك لك نص واحد والله تلقاه ما بيعرف غير وصفه، ألحقوا به لحقوا له زي ما يقولوا الجماعة لحقوا ما طاه. طيب يا أخي السلف علم تفصيل؟ لا والله بس لحقوا له طوالي، هو تقدر لحقوا به واللاحق اللي بيلم من زمن البلاد، لكن هذا لا يلزم. عجينا مسألة مشهورة، والأشهر مثلا في المسألة دي كلام سفيان الثوري لما جاء البصرة سأل عن قاموا قالوا يا أخي الربيع ده من أهل السنة، لكن بس مشكلته بيقعد مع المبتدعة بيقعد مع القدرية. قال إذا هو شنو؟ قدر. هكلام سفيان الثوري ده باطل، رأيك شنو؟ تشتغل لو كلام باطل كلام. والدليل على كده انه شعبه خالف، لان شعبه اعرف بالرجل. شعبه قال الربيع من سادات المسلمين. اهينا سفيان الثوري كلامه طغى. تلقى في واحد يكتب في الزمن ده ماسك في الكلام ده بس ما هو ما عارف ذاته باقي الاثر. بل الامام احمد ذاته قال رجل صالح الربيع ده. زي ما قلنا كبير ابن ابي ذئب برضه كانوا مبتدع يقعدوا معه وقالوا كان رجلا سمحا ما بيطرد الناس. لكن تقول له احنا له هذا كلام ذو جهل، انت معناه ما عارف منهج السلف ذاتك اصلا. اشكل لك اثرين ثلاثه وقايم. قال شنو شيخ الاسلام؟ قال وكثير من اجوبه الامام احمد وغيره من الائمه خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله. يعني ما احد يعرف الزول ده، ما تكلم سائل. او خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزله قضايا الاعيان الصادر عن الرسول صلى الله عليه وسلم انما يثبت حكمها في نظيرها. قضايا الاعيان دي معناها شنو؟ يقول لك واقعة عين لا عموم لها في الوصول. يقول لك واقعة عين يعني كون سفيان قال الحقوبي دي ما قاعد عند السلف كانوا يطبقوها في اي دور. دي اسمها واقعة عين، واقعة العين دي ذاتها فشلت. هي دي ذاتها في سلف عرضوها. تمشي وين انت؟ ده ذاته الربيع ده شعبه اللي هو يعني سفيان ذاته كان يمدحه وكان يماثل بسفيان في الجرح والتعديل، كانوا كفر سيرها في زمنهم ما بيحصل منهم في الجحر والتعذيب. لما سألوا شعبة قال له الرجيع من سادات المسلمين. يا زول تقعد مع مبتدع برضه من سادات المسلمين. طيب يا أخي ده والله بجرحه ده عدل لا أبدا لا يعرف هذا من سادات المسلمين. أما ده ما عرفه قام قال شنو؟ لحقوا به وما يلزم الإلحاق. فهنا قال شيخ الإسلام قال لك حتى كلام شيء كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشنص ملزم قال لك ده ذاته لو كان واقعة عين لا عموم لا ما بيجل على أي إنسان. أكيد إحنا قبل أصلنا في التكفير وفي التبديع نصف أصل الموضوع لا بد من اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع حتى يقع شنو الحكم على الرجل. لأنه قلنا مثلا إحنا فصلنا فيها زي مثلا يقول لك علامة أهل البدع الوقيعة في هذا الأثر. الكلام نحن ممكن ننقضه بطريقين. ممكن نجيب 10-20 من أهل الأثر وقعوا في أهل الأثر حتى يكون المبتدع مبتدع. لو بدعتهم بتتدرج ننتهي. لو قلت والله يا أخي الأثر ده طيب هنعمل فيه شنو؟ أقول لك الأثر ده دم من نصوص الوعيد. نحن البين قلنا لك الفرق بين أنت قال المعتزلة فسخوا طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب وعائشة في شنو؟ فاستقوم بنفس الفهم بتاع الغلاة ديل ده. عشان كده انا بلغني انه واحد من الغلاة ديل طعن في الحسين رضي الله عنه. بلغني الكلام ده قبل 3-4 يوم. وليك واحد من غلاة التبديع ديل اتكلم في الحسين رضي الله عنه. قال قتل بسيف جده طبعا دي كلمة قبيحة قيلت قديمة. وانا شايف المنهج ده بعد شوية بيؤدي لطعن في الصحابة وفي السلف وبيجيب له تكفير دي لابد عقبر واغلط. وأنا أخشى أن يكون وراء هذا المنهج خبثاء بخلاء لا علامة لهم بالسلبية. منهج ذا في ناس تحب يشغلوه مخدوم بمال في قروش. وأنا أحكي لك قصة يسألني عنها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. سلم علي رجل كلام ده قبل 12 سنة أو 11 سنة الليل انا ماشي على كنت ساكن العينفون واقف في حين الكوكو واحد يسلم عليه سلام حار جدا سلام حار شديد. وانا سلمت عليه سلام حار لكن ما عرفته رجل حليق هو. فقام قال لي يا اخي افترض انك ما عرفته ورحم عليك يا اخي ما تكسر. اول كلمه قال لي قال لي احنا كنا مصنفين عليكم بالصافيه. قال لي احنا كنا مصنفين عليكم بالصافيه يا أخي أسألك بالله تعفو عني. كنت الحاصل خلينا من الأمن بتاع الترابي كنت قاعد معكم في الصافية بعد بواسطه فلك عفو الله عنك أنا عندنا معك أي مشكلة. وإحنا أصلا ديننا ده ما عندنا حياة دارسلنا بنقوله في أي حتة ما عندنا حياة دارسلنا ولا عندنا خطط كثير. قال لي بس عفو عننا وكذا قال لي اسمي فلان الفلاني ولو شئت لسميته. حتى سأل سيئنه بعض الإخوة قال لي إذا كان واحد من أخواننا بعد ذلك خلت دعوه قلت له ده كان بتعمله كلمني بنفسي ولا انا كنت وصيتكم بشغال الشغل ده. فالان برضه في العيد ولا العيد ده ممكن اعتبره تابع لايها لاسرائيل لايها لانه ثبت انه في قلب بن عبد الدين ده في اسم الدين وفي اموال مخدومه للشغل ده تحرك سريع واجتماعات سريه وشغل هنا وهناك وفي بلاد كثيره جدا جدا وكل شغل بيؤدي للتفريغ بس ما عنده اي علاقه الا ضرب الدعوه السلفيه. وقد يكون في ناس يعني مخلصين لله لكن جهل بيحركوا الناس وقالوا ما عارفينه. أنا أصلا دائما في ناس بيحركوا الشغل ده بيتحك في ناس يقولوا ما عارفينه. شوف الزور الراس خفيف وعنده هبو براس عارف هبو براس وعنده هبو براس بيحركوا بيتحك حركوا حرك شغال فنقلاته وما عارفه وجعله. طيب قال فيقوم من ذلك قضايا العيان إلى آخره. قال فإن أقواما جعلوا ذلك عاما. شوف كلام شيخ الإسلام. قال فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجر من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره أو وقعوا فيها. يعني الناس جفوا وغلوا. الآن بنتكلم طبعا عن الغلاة. بعد ذلك الشيخ قال لك ويفرق

قال قبول الحق من المغيض ورد الباطل من الحديث. قال ابن القيم في الصحيح المرسل 2516: فمن هداه الله سبحانه للأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى ممن هدي لمختلف فيه من الحق. بيرد الباطل حتى لو من حبيب، وبيقبل الحق حتى لو من جنون من بغيض. قال ابن حزم في الإحكام: جوامع الحق اتباع القرآن، وفي اتباع بيان الرسول، وأخذ الحق ممن أتى به وإن كان لا خير فيه. زي ما أبو هريرة قبل من جنون من الشيطان لما النبي صلى الله عليه وسلم عبد المضيح، وأن لا يقلد خطأ فاضل وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه. أتغلب أنه كان كلامه باطل. الشيخ قال: وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يقولون مثل الإخوة المتعاونين. طيب، كل هذا المواعظ في مسألة السنة، لأن السنة والجماعة لم بالحق وأرحم بالخلق. قال: وخاصة على السنة الخلصان للصهانية المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم عن اجتهاده، حيث عذره الله ورسوله. وأهل البدع يتبعون بدعة باطلة ويقتلون من خالفهم فيها. هنا برضو في كلمة الشيخ مؤمن قالوا، كان دائما يقول: لا نخاف على الدعوة إلا من أنفسنا. لا نخاف على الدعوة، لأن الدعوة السلفية دعوة علمية أبدأ بالدليل العقلي، لأنه علم ثابت راسخ. لكن لما نجي ناس جوا ويكون في تلاعب باسم العلم وباسم الدعوة، هذا هو اسم مكمن الخطأ. طيب، قال: اشتراط النية الصحيحة بالجهل. وكأي يقول جهل ونيته ما كانت لله، ده جهنم جاهز. أي زوج يتكلم في أي إنسان وما ظلت إعلاء كلمة الله وتمحيض الدين والحق لله، هذا جهنم جاهز حتى لو أخاف. لأن أنت عندك العمل عشان يقبل لا بد يكون موافق للسنة، ولا بد يكون شنو؟ في إخلاص. ابن الجود التلبيسي قال شنو؟ قالوا: ابن التلبيسي إبليس على أصحاب الحديث، صفحة 120: ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قد ببعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل. في الآن الجميل أن تقول قاعد معنا من جد متوفى سنة 590، يعني ليه كم؟ 800 سنة. كأنه نتكلم عن العقل. قال: ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث، هذين من أصحاب الحديث ما مبتدع، قد ببعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله القدماء والأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بالمقاصد. ودليل مقصد خبث هؤلاء، اللي بالك ذلك إن الدليل على أن جماعة الخبثاء ذاته سكوتهم عمن أخذوا عنه وما كان القدماء هكذا. فكان علي بن المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفا صريحا، ثم يقول في حديث الشيخ ما فيه، فإذا دورهم ما بيتكلموا فيه، لكن بيتكلموا شنو؟ في غيره. طيب، قال: أنا مستند في التتبيع لين على الإطاحة. طيب، مثال. قال يا أحمد: قال من قال لفظي للقرآن مخلوق ألحق من قال هذه القول كل بليد، وكفروا الجميع الذين يقولون بقول القرآن مخلوق، لكن الأعيان لا كفر. قد هذا مثال التكبير. بعدين الشيخ الألباني جاب في بعض لما نقل عن البخاري أنه قال لفظي للقرآن مخلوق. مسألة العلماء صلى الله عليه. طيب، قال روى ابن بطة في الإبان الكبرى أن سفيان الثوري لما قيل في الربيع بن صبيح إن بطانته القدرية قال: إذن هو قدر، مع أن الإمام أحمد يقول في الربيع هذا: لا بأس به رجل جنون صالح. وقال أبو زرعة أبو حازم، وقال الشعر بن الحجاج: الربيع من سادات المسلمين، وعظمه وكذا. قال العقيل في شرحناه: فضل الشعر على البدع إلزام الناس بقوله، فتح الخلقان للاستقامة. شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى قال شنو؟ فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا. كان احنا ذكرنا في مساله التشريع دي برضه ردينا بها على غلاة التكفير. يقول لك القوانين الوضعيه ده تشريع عام او تشريع مكفر، لان مشكلتهم ما فهموا التشريع هو شيء. التشريع الذي يجعل دينا، ما كل تشريع شو كلام شيخ الاسلام ده. وده الغريب الكلام ده ذكره المقدسي، ده من ائمه التكفير، لكن لجهله بالتفاصيل ما انتبه عليه كلام شيخ الاسلام ده. قال شنو؟ قال فمن عاقب على فعله، يقول لك الحكام ده بيعاقبوا مثلا، يقول في بيعمل كده وعمل عليه غرام. خليت بالك مثلا فوت النور الاخ احمر ده مثلا عليه 500,000، بيعمل كده الغرامات او العقوبات او السجن او الى غيره. قالوا ده كفر. ليه؟ لانه ده تشريع. التشريع بكفر هو الذي جعل دينا. خلي بالك، قال فمن عاقب على فعل او ترك بغير امر الله ورسوله وشرع ذلك دينا. مش مجرد شرع، لا، شرع ذلك. عشان كده الله قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من التشريعات، لا، شرعوا لهم من الدين. كل العلماء اللي تكلموا عن التشريع بيجعلوا لك من الدين. معلش دي جانبيه لكن بتفيدنا. فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا منزله المشركين الذين جعلوا الله امثالا. ما كل تشريع، وإنما التشريع الذي جعل دينا. قال الإلزام بالطرع إذا كان إجماعا لا خلاف. روى الخطيب في الكفاية الجزائرية فتوى في المعرفة التاريخ عن أحمد بن صالح، وذكر مسلم بن علي قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديث. يعني نقول لك فلان ده متروك، معناه خلاص أجمع على تركه. ليكون إجماع. ومثل قول النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. والنسائي كان بالمناسبه من طبقه المتشددين. النسائي كان في شرطه أذان تفضل. طيب هنا في باب نقراه قبل لا. الجرح المفسر ليس مظلما دائما. في بعض الجهله كان يقول لك يا اخي فلان ده جرح جرحا مفسرا، فينبغي ان يقبل على طول الخطا ايضا، لانه حتى الجرح المفسر مختلف. هما بعض الناس ما يراه جرح مفسر، ولكن انت تراه جرح وانا ما اراه جرح، بل قد تراه انت جرح مبدع وانا اراه جرح لكن ما هو مبدع. قال الذهبي في ترجمه قتاده السدوسي: وهو حجه بالاجماع اذا بين السماع. اذا بين السماع عم يتكلم من على السنه، يعني ما في عنها على السنه، فانه مدلس معروف بذلك. وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، كان يرى القدر ويجهر به. ومع هذا فما توقف احد بصدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر امثاله ممن تلبس ببدعته ليريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عبد لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم ان الكبير من ائمه العلم اذا كثر صوابه وعلم تحديد للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له ذنبه، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونصر له توبه من ذلك. كما تقول قال مشي بدعته، لا. طيب الإلزام بالطرح اذا كان اجماعا لا خلاف. قلنا النسائي يعتبر من طبقه المتشددين في الرجال. يعني النسائي شرطه قد يكون اعلى من مسلم في الحديث، لكن برضه قال لا يترك الرجل عندي، يعني ما يقول متروك يترك حديثه كله حتى يجتمع الجميع على تكفير. قال الذهبي للسير: واذا اتفقوا على تعديل او تجريح فتمسك به. اما العلماء اختلفوا في تجريح او تعديل فيلزم الناس. طيب قال شيخ الاسلام رفع الملام: وللعلماء بالرجال واحوال بذلك بين الاجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر اهل العلم بعلوم. قال زي ما العلم كله فيه مسائل فيها اخلاقيه، برضه الجرح والتعديل كان فيه خلاف. قال الترمذي في العلم الصغير، والحق بن الترمذي: وقد اختلف الائمه من اهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. وقال الترمذي في اصوله: واما ما يكون من ائمه الحديث فهو اقطعن في الرواد، وذلك نوعان مبهم ومفسر. ثم المفسر نوعان: ما لا يصح ان يكون طعنا، ما لا يصح ان يكون طعنا، أو ما لا يصح أن يكون مبدعا. ما بعض الأحيان يكون في مطعم بالرجل لكن ما هو مبدع، ما يحفظ هذا البدع. قال وما يصح أن يقول، والذي يصح نوعان مجتهد فيه أو متفق عليه. حتى الجرح نفسه قد يكون مختلف فيه النوع ده من الجرح، والمتفق عليه نوعان أن يكون ممن هو مشهور بالنصيحة والإتقان أو ممن هو معروف بالتعصب والعداوة. الزول المعروف بالتعصب والعداوة لا يقبل جرح. قال التحول عند الاختلاف في التبديع جامع بيان العلم وفضل. قال ابن عبد البر قال يحيى وبلغني ان الليث بن سعد، ليث طبعا من الفقهاء وكان صديقا للامام مالك اسمه فقيه مصر والنوبه، وبلغ ان الليث بن سعد قال اذا جاء الاختلاف اخذنا فيه بالاحوط. الاحوط الاختلاف اخذ فيه بالاحوط. واحد يقول لك انا مبدع فلان، ليه؟ لأن الشيخ فلان مبدع. لاحظ انك ما تبدع، لأن الاصل عدم تبديع السنه. الليل قال لك لما نحصل اختلاف ناخذ بعض المادة يعني. طيب ادب المسلم والمستفيد من الصلاح واستعمال التوقي احوط من فرضات الاقدام التي تتحوط. التقليد في الجرح قال ابن تيميه في مجموع الفتاوى 26-2 وليس لاحد ان يحتج بقول احد بمسائل النزاع. مسألة ما فيها نص آية أو حديث أو إجماع تلزم زور، ولا تقدر تلزم الناس بقوله ولا تحتج به في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. قال الغلو فإن الجرح قد يفضي إلى الفتنة. في بعض الناس يغلو بأئمة الجرح، نحن ما نقول أئمة الجرح، قصدنا أئمة الجرح. مش أنا قاعد أتكلم تافه، الذين لا خطاب ولا زمام لكلامه ولا علاج. أئمة في ترجمة يحيى بن عمار قال وكان متحرقا على المبتدعة. يعني ابن عمار قال كان عنده شدة شديدة على المبتدعة، متحرقا سخن يعني. قال والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، يعني من شدة تبديعه ومن شدة التحرك على المبتدعة قال كان بيتجاوز طريقة السلف. نكل من الذهبي قال وقد جعل الله لكل شيء قدرا، قال إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهارات وأتباع وأنصار. كان عنده أمة من الناس وراءه، لكن قال كان عنده شدة في الغلبة على المبتدعة ما محمود. وذكر الذهبي في السير لتبين أبي جعفر الهاشمي قال ابن النجار كان منقطعا من العبادة والخشونة في العيش والصلابة في مذهبه حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس وإقامة الفتنة وسفك الدماء وسب العلماء وحبس. وذلك الشهر نحن ماشيين على نظام العقل، قال ليك سارع إلى إيذاء الناس وإقامة الفتنة وسفك الدماء وسب العلماء. قال فقبس لما في واحد حبس. قال إذا ظهر التجاوز في كلام الجارح فلا يعول عليه. قال علي بن المديني أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا في أحد الأئمة. تعرف عفان ده أول رجل امتحن في فتنة قرق القرآن، كان شغال مع المأمون. المأمون لما بدأ كان في طرسوس، كان مرسل لواليه في بغداد نائبه قال له امتحن الناس خلق القرآن. أول زول تبدلوه عثمان الطفالة أمني من السلف، وكان شغال معهم وكان بيدو 500 دينار في الشهر راسه. لما قام النائب سأله قال له يا عثمان المأمون قال القرآن مخلوق، وما قول القرآن مخلوق فنحن بنعاقبه. قال له القرآن ما مخلوق، قال لما افتح راسه قال لا اقطعه، قطعوا راسه وفكوه في الشارع. لقى ما عنده عمل. الإمام أحمد بن حنبل عظم الرجل ده جدا. جاء واحد يوم من الأيام من أهل السنة قال له يا أخي أنا مشيت لعفان الصفار في بيته، سألت عنه قال لي احمد كده على جيتان مقال الترك. لما مشى لقاه في المقابر بيقرأ القرآن على قبر، طبعا دي بدعة. فلما لقاه بيقرأ القبر استغرب، فلما قال له ما هذا؟ فلما قال له الخبز الخبز. قال له والله أنا بسوي ده إيمان، لأن أنا بعمل في البدعة دي لأنه أولادي جاعوا أنا أكله. فلما قال له لا أشبع الله بطنك وتفترق وش. لما مشى الإمام أحمد ذكر لك كلام ده الإمام أحمد، قال لا تذكر هذا الحديث، قال لك كلام ذي السماء قول له قال لي فإنه فقد وقف في المحنة موقفا عظيما أو جديدا. قال له ما تذكر كلام، ما تذكر الشيء الدواو ده للناس، لا دفع من السلف. نعم كان شنو؟ كان بياخذ قلت على البدعة، هو بدعة قال له في المغارب اللي هو عفان ده، وعفان ده نفسه كان ما يقول كلامه في الرياضة لأنه قال كان شديد. شوف شوف الإمام أحمد حما عرضه قال ما تتكلم تهذيبا كما قال المعلم في فضل جهر التعليم أبي حاتم وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال. قال معناه عندهم كلام كثير في الرجال لكن كلامه كله أضغطوه. يجي واحد يقول لك ده حامل لوجه، حامل لوجه حتى عشان يا اخي لا اما قدر الدنيا كلامه في الرجال القطور. طب والله ده حامل ديل الريوار ذاته ديل ديل ديل ديل السبب ديل الدين ده، لانه كان كلامه شديد في الرجال اضغط كلامه كله. ده كلام المعلم، المعلم ده ذهبي العصر. قال ما بتلقى كلامه في الرجال في كتب الرجال ليه؟ لانه اضغط كلامه بدري. قالوا قال لا يؤخذ بكلامه في الرجال ليه؟ لانه عنده شده. قال لا يتركون احدا الا ويتكلمون فيه، ما خلوا ذول كلهم. اقرا المعلم الثاني جهر التعليم قال شنو؟ قال وابو نعيم وعفان من الاجله، والكلمه المذكوره تدل على كثره كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. وانا اطبق هذا على الشيخ ربيع، عشان كده العلماء لا ياخذون بجرحه ولا بتعديله، وهذا منقول على العلماء. ورين واحد من العلماء الكبار اخذ بجرحه وتعديله، ما اتحدى واحد يقول لي واحد من العلماء الكبار اخذ بجرحه وتعديله. بن جبريل عديل قال جاهز، قال لا يؤخذون بجرحه وتعديله. ولو واحد قال بن جبريل في كل ما فيه كلم فيه وزارة الفوزان، قال بن جبريل ده امام وموته قال ظلم في الاسلام، ونحن عندنا عليه نظر طويل لكن ما في واحد يكون بكريمة فيه. وقال ابن يطرح بيموت وقال ذا إما منافق أو جاهل. والفوزان ذاته سألوا عن تعديل وما قدروا. الغديان قالوا له ده حامل لو جهر التعديل، قال له لغني بالشاعر ما بعرف. الآن ده موجود في النت في فتش. والله من ساوى الشيخ ربيع بعفان الصفار فهو من السفهاء. عفان الصفار طرح كلامه كله بالرجال. كله طالب. وهو من أجل وأول من قتل في الفتنة وأول من أجاب في الفتنة، أول من عارض أو القول على القرآن وطرد الشارع. بعد ذاك العلماء ما أخذوا الكلام في الجرح، ليه؟ ده من الأئمة ما بيتكلم ذلك، لكن عنده شدة على الرجال طرحوا قوله. الإمام ده ولا ذاك. قال وأخرج المعتكف في تاريخ دمشق كتاب صحيح أن شعبة قال: ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من سعد بن إبراهيم، ما كنت ارفع له رجلا منهم الا كذبه. رب رب لحقوا له مبتدع برا تقول لي لا تقبلوه، رجل بيدخل يعني جرح وتعديل. ده هذا ان كان من الجرح والتعديل، اما ان كان اصلا من امرها للجرح والتعديل فامر وظيفه اصلا. وذكر ذلك كثير ان عباس بن عبد العظيم قال: والله الذي لا اله الا هو ان عبد الرزاق كذاب. رجع بقول له قدر كذاب. عبد الرزاق الصنعاني من أئمة دواوين الإسلام، لا أنت كذاب. أشوف كلام الناس وشو والواقدي أصدق منه. قال الواقدي ذا مجمعين على الحديث عليه كذاب. قلت أي الذهبي: بل والله ما ضر عباس يمين ولا بئس ما قال، يعمل إلى شيخ الإسلام ومحدد الوقت ومن احتج به أو من احتج به كل أرباب الصحاح، وإن كان له أوهام مغمورة وغيره أبرع في الحديث منه فيرمي بالكذب ويقدم عليه الواقد الذي أجمع في الأصول على فتنه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع اليقين. قال ذلك بالسير: آل مندى لا يعبر بقدحهم في خصومهم كما لا نلتفت بلا ذم خصومهم. آل مندى ليس كمية من البشر، ما زور لزورهم علماء علمية ذات كل ما يغضر الكلام إلى أنهم عندهم فتح لفتون موصفة. وضعف النسائي أحمد بن صالح المصري أن طرد النسائي، حتى النسائي كان بيحضر له ولا العمود أحمد بن صالح المصري بجاء النسائي وقد بيورع عشان ما يشوف أنا مطار ألا ما تبعوا الحياة. النسائي كان يتكلم به قال اتفق الحفاظ رمي تعليم التهديد على أن كلام النسائي فيه تحامل. أحد النسائي النسائي ده عظيم الشرط، قدم في شرط على مسلم إمام من أئمة الإسلام والسنة، طرح كلامه في هذا الرجل قال فيه تحامل. قال وبعد أن قال ذلك ابن حبان الإمام العلامة الحافظ المجوز شيخ خراسان انتقلوا بكثير من التراجم التي بان له فيها تعنته وإخاؤه بجهل. ابن حبان بالمناسبة كان بيعدل أحيانا المجاهيل، لكن إذا اعتبر تشدد سبحان الله ابن حبان كان عنده عادة غريبة جدا، إذا اعتبر يعني بحث في الرجل يتشدد بجهل، أما إذا لم يصبر يعدل هكذا. طيب وقال الثاني تسلم الحفاظ بتجمع أبي حسن عوض بن القطان الإمام الحافظ الناقل المجوز، وذكر كتابه بين الوهم والإيهام قائلا طالعت كتابه المسمى بالوهم والإيهام الذي وضع الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على حفظه وقوتان، لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف بحفاظه وأخذ يلين هشام بن عروة. هشام بن عروة ده عليه مدى كمية من حديث الإسلام. قال السخاوي فتح المغيث ويتحدث عن أبي شامة فإنه كان مع كونه عالما راسخا في العلم مقرئا. ده كان هذا أبو شامة ده كان يعتبر مجموعة علماء مجموعين في رجل واحد. قال لك كان عالما راسخا في العلم مقرئا قراءات محدثا حديث نحويا لغة يكتب الخط المليح المتقن مع التواضع والازدراء والتصانيف العدة كثيرا الوقيعة في العلماء والصلحاء وأكابر الناس والطعن عليهم والصنف والصوم وذكر مساويهم وكون عند نفسه عظيما فصار ساقطا من عن الكثير من الناس من علم منه ذلك وتكلموا به وأدى ذلك إلى امتحانه بدخول رجلين جليلين عليه داره في صورة مستفتين فضرباه ضربا مبرعا إلى أن عيل الصبر ولم يجد أحد. تقولك قاعد تقل عيش ما في يدو البيع وكورك ما في نصب الأول دليل أنه قال كثير الوقيعة ونحو ما اتفق لبعض العصريين. طبعا هنا السخاوي يتكلم عن الصيود، طبعا السخاوي والصيود كان بينهم حرب شديدة. قال وما اتفق لبعض العصريين ممن لم يبلغ في العلم مبلغ الذي قبله بيقين لا ولا بالحق مشاورة لا بقريبة من بعيد فإنه أكثر الوقيعة في الناس بدون تدبر ولا قياس فأبعد عن البلد. طبعا السيوطي مات ساكن له في عيشة كده جنب النيل، السيوطي كان ساكن له في رغوبة كده جنب النيل لحد ما مات. تكلم السخاوي طبعا عنه كان معاصر. قال فأبعد عن البلد وتزايد به الألم والنكد ومع ذلك فما كف حتى ثقل على الكافة وما خف وارتقى لحجة الإسلام فضلا عن من يليه من الأئمة والأعلام فلم يلبث أن مات وما اشتفى من تلك النكايات والله تعالى يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا. قال الاختلاف الجائز قد يؤدي إلى الهلاك إذا حصل التجاوز. أشهدان الصراط المستقيم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. يعني لو أنت اختلفت مع واحد ما تنكر حقه ولا أنت أصبت في كده لكن أخطأت في كده، لكن ما تقول لا أنت ارتفع حالي تعرر شنو بالعلم ده إلا أن يكون جاهلا معاملا لا علاقة له بالعلم. قالوا أن كل القارئين كان محسنا فيما قرأ وعلل ذلك بأن من كان قبل اختلفوا فهلكوا. لأن قال حذيفة العثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف في الأمم قبلهم، يعني معناه الخلاف قد يؤدي إلى شنو؟ إلى الهلاك. أنا ما أعرف رأيكم من شنو إخوة عرب في حال المسجد أصلي ونواصل ولا عشان ما نحدث النازل صلي إن شاء الله نواصل قليل يعني ساعة كده بكثير من الكتاب إن شاء الله. طيب بسم الله الحمد لله رب النبي صلى الله عليه وسلم التعصب وجعله من الأمور الجاهلية على المواد على الدين الدنيا والدين ربما غلا بعض الأجزاء في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتج ويفضي الأمر إلى التسليم له فيما قتل منه فلا يبعد القبض أن تقتل تلك المقالة انفردا أو يخرج أهلها من عداد العلماء فيما شارك لأنه قد لا يرى لهم من يأخذ عنهم ما كان يرونه ومن أخذ عنهم طالبه مما قصه به فيضرب عليه بلده ويعجز عن صدره فيذهب ضائعين ويصير عجزهم ويصير عاجزة مغلوفين. تكلم عن التعصب لبعض الشيوخ واتخاذهم أدلة. وقال ابن تيمية في الرأي الأخنائي: وأما تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض في كثير من المواضع لا يصل صاحبه عن قول بلا علم واتباع الهوى الشيطان مجال الرحم. يعني يصل فلان أعلى من فلان وفلان أحسن من فلان. قال ابن القيم في إعلام المقطعين: وأما المتعصب الذي جعل قوله متبوع قول المتبوع عيارا على الكتاب والسنة وعلى الصحابة يزنها به فموافقه المتبوع منها قبل وما خالفه رده فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب. قال: ترك بعض الأعمال المستحبة تأليفا للقلوب. على الدليل بالفتاوى: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في القائل من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان بن عفان ثبت ثم صلى خلفه مسلما وقال خلافه شر. قال الشيخ مقبل في غرض الأجر: فإذا قرأنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نرى أن الهجر مضيق. الهجر شنو؟ مضيق. فلا بد من النظر في مصلحة الهجر. إذا كان الهجر سيؤثر ويرجع الشخص إلى الحق فلا بأس أن يوجب، وإذا كان سيزداد عثورا ونمورا فلا. قال الذهبي في السير: أحتباب من ذم عند تبويبه من ذم على الاجتهاد فهو المذموم. قال: ولو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل، في آحاد المسائل في غير أصول المسائل، خطأ مقصورا لو قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندح ولا من هو أكبر منهما. والله هو هذه الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. ونعوذ بالله من الهوى والفظاظة. قال شيخ الإسلام في دار تعرض العقل والنقل: قال: ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشني على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه الصواب بعد اجتهاده من البدع المخالفة للسنة فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم وأظهر في من يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من ذلك في المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطراب وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة. عدم احترام المخالف في المسائل الاجتهاديه يؤدي الى النيل من العلم. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على ذات المستقنع: ان من الناس من يجعل الاختلاف في الراي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سببا للفرقه والشتات حتى انه ليضلل وقاه بامر قد يقول فيه هو صادق، وهذا من المحنه التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظه من الشباب خاصه، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى ثبات عميق وثبات التفرقة. ما بعد سنين قال الكلام ده قبل 20 سنة. للأسف الشديد الآن النتيجة اللي حصلت. قال اليقظة دي قصده في زمنه كان في دعوة قوية جدا في العالم الإسلامي كله قبل 20 سنة. قال الخلاف ده إذا أدى إلى شتات الناس حتكون تانية. قالوا أن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه بمسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسب ويتكلم فيه، وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة، لأنهم يقولون سقينا بدعوة غيرنا، جعل الله بأسهم بينهم حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه في الدين أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه ضرر، وينبغي طلبة العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا جميعا. وهل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب؟ إلى آخر الكلام. على الذهبي في السير: وكل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا اخطا امام في اجتهاده لا ينبغي لنا ان ننسى محاسنه ونغطي معاليه بل نستغفر له ونعتذر عنه. طيب قال الفرق بين الرد على اهل البدع والرد على اهل السنه. في بعض الناس يرد على اهل السنه كما يرد على اهل البدع، وقضيه طامه طبعا. قال ابن تيميه في مجموع الفتاوى 28 33: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والروايه ومن يغلط في الراي والفتيه ومن يغلط في الدود والعباده عند مثال الورع وكذا. قال العبادة، وإن كان المخطئ المسير مغفورا له خطوة وماجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان بذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائح فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأ أن أصل مجتهد، بل يجب بما فيه من الإيمان والتقوى والموالاة ومحبته والقيام بوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. قال يحيى بن معين: ما رأيت على رجل خطأ إلا كتبته، وأحببت أن أدين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهي بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأ فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. سير على من نبلاء علاجة أو ثمن بطل فيها تختلف. واحد يقول لك أنا مالي ومار ما تتكلم فيه من منبر ومشي، هذا ما من هذه الخلف. طيب ده طبعا هنا الأثر ذكرناه، ذكر الذهبي في السير عشان ترجعوا له 10251 في ترجمة عثمان بن مسلم بن عبد الله البصري الصفاء، قال أبو حاتم: ثقة إمام. قال مرة أخرى ثقة مثقل متين، يعني ليه ما في كلام. قال حنبل: حضرت أبا عبد الله، حنبل طبعا ابن عم أحمد بن حنبل، أحمد أحمد بن حنبل، محمد بن حنبل، حنبل بن يكر بن حنبل. قال حضرت أبا عبد الله وابن معين عند عفان، قال أبا عبد الله طبعا من الإمام أحمد وابن معين يحيى، وين كانوا عند عفان؟ رجل معظم حتى عند الإمام أحمد بن حنبل. قال بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة، إسحاق بن إبراهيم ده النائب بتاع المأمون في محنة القرآن، وكان أول من امتحن من الناس عفان، أول زول امتحنوا عفان ده، فسألوا يحيى بن من الغد بعدما امتحن، وأبو عبد الله حاضر نحن معه، فقال أخبرنا بما قال لك إسحاق، نحكي لنا قصة. قال: يا أبا زكريا لم أسود وجهك، أسود وجهك يعني معناه شنو؟ أبيت أول القرآن مخلوق، ولا وجه أصحابك على الحديث يعني، إني لم أجب. فقال له: فكيف كان؟ قال: دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة، الجزيرة طبعا بين الدجة والقرآن، فإذا فيه امتحن عفان وادعوا إلى أن يقول القرآن كذا وكذا، فإن قال ذلك فأقره على أمر يعني خليه وظيفه، وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليه فاقطع عنه الذي يجرى عليه الرابع يعني. وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 دينار. فلما قرأ علي الكتاب قال لي: إسحاق ما تقول؟ فقرأت عليه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال له: حتى ختمت قلت: أمخلوق هذا؟ مخلوق الكلام ده؟ فقال: يا شيخ عندك ماذا العلم؟ إن أمير المؤمنين يقول: إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجب ما يجرى عليه. فقلت: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فسكت عني وانصرفت، فسر بذلك أبو عبد الله وأحيى. فسوى بتاريخ قاسم قال سلمة بن شريف: قلت لأحمد بن حنبل: طلبت عفان في منزلي. قال: خرجت، فخرجت أسأل عنه، فقيل: توجه هكذا. جعلت أمضي أسأل عنه حتى انتهيت إلى مقبرته، إلى مقبرته، وإذا هو جالس يقرأ على قبر بن أخي ذي الرياستين، عند من القوات عند المامون. قال: فبزقت عليه تف فيه يعني، وقلت: سوءة لك. قال: يا هذا الخبز الخبز. قلت: لا أشبع الله بطنك. قال: فقال لي أحمد: لا تذكرن هذا، فإنه قد قام في المحنة مقاما محمودا عليه. ونحو هذا من الكلام. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: قال: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ. أي واحد يمشي له لا داعية يقوم يتكلم في مسجده يرد عليه، هذا ليس من الفطنة زي ما قال ابن القيم، لأنه هو هنا مطاع تميل أهل الرد بينه، فتحمله رتبته. قال: على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثاني، ولكن تلطف في إعلامه لي حيث لا يشعر به غيره. قال: كثرة المحاسن العالم مانع من القطع فيه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن منه، يعني بالخمر لأنه يحب الله ورسوله. قال إمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جهله. عشان كده لما واحد يقول لك فلان ده من أئمة أهل السنة والجماعة، وفلان ده يمتحن به، وفلان ده محنة، وبعد فترة يقول لك فلان ده من أخبث أهل البدع، ده معناه لا علاقة له بالجرح والتعديل، ده جرح وتعديل تبع لتقلباته النفسية. قاموا زي ما قال الشيخ إبراهيم، قال ما علم في تاريخ أهل السنة رجل تحول من أئمة أهل السنة إلى من أئمة أهل البدعة دماغ إلا أن يقول أن يكون القول الأول باطل والآخر باطل. ومثل هذا الجارح لا يقبل جرحه أصلا. طيب، قال ابن المبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن. 8398. وقال ابن عبد البر في بيان العلم وفضله: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وفي العلم عنايته لم يلتفت فيه لقول أحد إلا يأتي بجرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة، لذلك ما يجب تصديقه فيما قالوا ببراءته من الخلل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كل، فذلك كله يجب قبول قول من جهة الفقه والنظر حتى يسلم من الحسد والحقد كده. قال قال ابن عبد الله في التمهيد: جماعة الفقهاء علماء الحديث الذين هم بصر بالفقه والنظر، هذا قول أنه لا يقبل من ابن معين ولا من غيره في من اشتهر بالعلم وعرف به وصحت عدالته وفهم إلا يتبين الوجه الذي يجرحه به على حسب ما يجوز من تجريح العدل المبرز العدالة في الشهادات، وهذا الذي لا يصح أن يعتقد غيره ولا يحل أن يعتقد إلى ما خلقه. قال الحافظ في مقدمة البدء لهذه الثاري مقدمة الحنبالي عن ابن جرير الطبري قال: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطل الشهادات بذلك الذي ترك أكثر محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبوا قومه إلى ما يرغب به عنه. الطبري لا تتهموا بالتشيع، والحنابلة رجموا بيته لما بيته زي قلاب التراب، تنزل قلاب التراب في الباب بس بيته ضر يوم الحجاج لما بيقى لحد الحيطة. ده الإمام الطبري إمام المفسرين، قال حضرت لهم إحنا من الحنابلة، فقال ما كل واحد ينسب إلى شيء. الإمام النسائي نسب إلى التشيع زي نحن حنوزع ورقة بعد شوية في موضوع ذات أنواط نبين فيها جهل هؤلاء المتعلمين في تحديث في صحيح حديث ذات أنواط، بحث ثلاثة أبحاث عمله عبد الله في موضوع ذات أنواط، تكلموا في الأثر ده في الحديث ده، وتبين جهل النقلة والأئمة الذين يقتدى بهم في التصحيح. ما أحمد بكر يقول الحديث ده كل الأئمة صح، وقال قال لكم منه عشان ما في الورقة احنا وزيعة تبين جهل هؤلاء القوم. طيب، قال طبعا هو ذكر قال الرجل فلان ضعيف، طبعا الرجل هو غلط فيه، الرجل ما هو الرجل الذي ضعفه، لكن لا يقال الحديث ضعيف إذا قيل حتى فلان ضعيف، هذا معروف في الحديث يعرف الصغار طلاب العلم. طيب، طبعا الرجل قال فيه ضعيف، هذا الرجل من الرجال الصحيحين في سنان ابن ابي سنان. طيب، قال الذهبي: إذا ثبتت إمامة الرجل وقتله ولم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء الطبي والأوزن بالعدل والورع. قال ابن القيم: من له علم بالشرع والواقع لم قطعا عن الرجل الجليل، لأنه لو في الإسلام قدم صالحة حسنة وهو من الإسلام وأهله وفي مكان قد تقوم منه الهفوة والذل هو فيها معذور بل ومأجور للاجتهاد، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومن ذلك في قلوب المسلمين. آثار كثيرة طبعا جدا في الموضوع. التحذير من تتبع العثرات والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن محمد بن مالك قال: المؤمن يطلب معاذير إخوته والمنافق يطلب عثرات إخوانه. طبعا النفاق ده موجود، موجود حتى في بعض من ينتسب إلى السلفية، وأوريك الدليل على هذا النفاق اللي هو ذكر البياقي. تلقى واحد ما عنده خلاف مع واحد كله فجأة يحصل بينه خلاف يطلع عليه له كلام قبل 10 سنين. طيب انت كنت معي في السنين دي كلها، لماذا لم تنتقده وتنصحه؟ ده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او كما قال، قال: اللهم انا اعوذ بك من خليل شنو؟ عينه تراني او ترعاني؟ يعني الخليل اللي بيكون شنو؟ وقليل لاقي شنو حضور صاحب لاقي شنو بيجمع لك. ده معناه أصلا خبيث النفس. اليوم اللي فارق يقول لك سنة كده عملت كده يوم كده. الحبيب أصلا ما بيتذكر الأشياء. الحبيب الرجل الحبيب والمخلص ما بي... لو حصلت بيصحك في وقتها طوال. لكن يبقى العجل الاثنين يقول لك سنة كده واحد يقول لك ده من أئمة أهل السنة والجماعة. فجأة يقول لك ده من أخبث أهل البدع من 30 سنة ما شفنا له خير. هذا من خصال النساء. 30 سنة أنت قلت لواحد طيب وكيف كان من أئمة أهل السنة والجماعة و 30 سنة ما نفع الدعوة السنتين دي شيء. من الخطل. هذا من الخطل ومن الأغرب أنك واحد يسمع كلام ده يصدق. قال ابن حزم دعوة النفوذ إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا لا حضور مستغن مما عندك طالبا حسرة شيعة أو غريبة تشنعة فهذه أفعال الأراذل أو الأرذال الذين لا يفلحون في العلم أبدا. واحد يقول ها راية فلان شنو كذا وراية فلان شنو عشان ينشرها. أصلا هذا كلام يقال لمن يخاف نشر الكلام. طب شوف لك دول ما بخاف نشر الكلام. شوف هذا بخاف نشر الكلام ده سك. وهذا من فعل الأراذل وعلى النفاق. ده من فعل الأراذل شنو وعلى النفاق. ما كلام اختلف ما كلام هذا. طيب المباحث طبعا هي كثيرة لكن تشبه بعضها بعضا. ممكن نجعل مجال للسؤالين ثلاثة. هي طبعا تقريبا نفس المسائل. نحن إن شاء الله بنحاول نعمل زي بحث صغير في المسألة دي. نحن صفحات ونزل ده سبع الشبهات عن حديث ذات أنواط نكم نصفه نتعرض على المحاضرة هنوزعها حتى يتبين جانب هؤلاء القوم في الحديث وفي العلم. إذا في سؤالين ثلاثة ممكن نأخذهم في الباب نزيلة. طيب الجاهل المقلد للعالم لا يعذر. ما هو رد على هذا القول الجاهل المقلد للعالم لا يعذر؟ طبعا احنا بينا إنه السلف قالوا إذا اختلف الناس فتحتاط. تحتاط معناه شنو؟ الاحتياط. طبعا في قاعدة اسمها لقب بالأحوط. لقب بالأحوط يعني شنو؟ لقب بالأحوط فيها أدلة ونصوص ما تفتكر لقب بالأحوط دي وأنا تساقط. حديث الصحيحين موجود في الأربعين النووية لقب بالأحوط اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتفع إليه في نزاع عبد سعد ابن أبي وقاص وفي عبد ابن زمعة. خلاص كل يدعي وليدا لوليدة يعني جارية سعد ابن أبي وقاص قال الودة وتقول عبد ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة قال لا قال الولد ده ولد على فراش أبي من وليدتي اللي هو شنو عبد ابن زمعة. طبعا ده كان منه أبو سودة بنت منه بنت زمعة اللي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين وفي الأربعين النووية نقل قرر الأربعين النووية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الولد قال فرأى به شبها بينا بمنه بعزبة عزبة بن أبي وقاص. لكن الولد ده مولود في فراش زمعة وطبعا هذا على أمر الجاهلية. فقال الولد للفراش وللعاير حجر واحتجب منه يا سودة. مع انه حكم بانه الولد للفراش معنى الولد ده حيكون شنو اخو سودة بنت زمعة زوجته من ابوها من امته. لكن بعد ذا قال لي سودة شنو احتجب منه معناه ده عامليه كاجنبي. ليه؟ لانه راى شبه بين بعذبة. العلماء قالوا الحديث ده اخ في اصول الاخذ بالاحوط. احتاط حكم بالظاهر. خلي بالك حكم بالظاهر الولد ده للفراش ولد الفراش قال تابع للراجل. لكن في شبه من من من من من عزبة فقد احتمال يكون الولد شنو ما ولد زمعة ولد الفراش لكن ما ولد. فقام امر زوجته انها شنو تحتجب منه. ده الاحتياط اخذ بالاحوط. ده دليل اخذ بالاحوط. طيب لو في عالم بدع عالم ما بدع تاخذ بالاحوط على الاصل ده دليل اسم المبقى على الأصل ودليل اسم الناقل عن الأصل. ده في مسألة النسخ لابد من هو الناقل عن الأصل، لكن لما المسألة تكون تعارض فأنت تبقى على الأصل. يعني إنسان أصلا سني، هنتكلم عن مبتدع، هنتكلم عن إنسان أصل سني وأصول سنية، هذا الرجل وقع منه أفواه أو أخطاء، العلماء اختلفوا، واحدين قالوا مبتدع واحدين قالوا لا قبل بشر وإنما نخطي، ألا تكون على الأصل أنت إذا مجرد جاهل تكون على الأصل أنك تحتاط ما تبدعه، مش تقول الأعوض ما بدعه، ده ما يصبح أعوض، ده يصبح أحوص، ده مش الأخذ بالأعوض، ده الأخذ بالأعوض. طيب، أما القول أن الجاهل المقلد للعالم لا يعذر، يعني قصدك العالم طبعا إذا كان مجتهد، العالم ذاته ما طلق إيه بسابق، أو الحال يكون عالم عنده آلة العالم ويكون مجتهد ويكون مخلص ويكون ورع ويكون عنده معرفة دقيقة بالمجروح، خليت بالك، وبعد ذلك ما يجوز إلزام الناس بتبديعه. ليه؟ لأنه ما هو إجماع. بعضهم يقول لك لا أنت يلزمك تبدع، طيب فلان العلماء ما بدع، يقول لك لا ما عارفه، ما عارفه ليه وقاعد وين وصل، ده في هونغ كونغ وده في كاجوكاجي، بلد ما أحد معروف، الناس كلها عارفة بعض، كيف يكون ما معروف؟ كلام فارغ، ده هذا معروف لدى العلماء لكن ما بدعوه. ولا واحد يقول لك والله فلان ده من العلماء ما بيقرأ، ما بيقرأ ليه أمي ولا إنه، ومش ما بيقرأ ما عايز يتكلم فيه الكلام، ما عايز يبدعه، بس ما يرى أنه مبتدع. أما المقلد بالتبديع وهو ما عنده دليل، ده يوم القيامة الله ما بيسألك، يقول لك فلان ده بدعته ليه، والله بدعته لأنه فلان بدعه، الدليل شنو؟ حديث صحيح، والليل العصر ده أنا قليل حديث البخاري، وجابوا عبد الله بن أحمد في السنة كمية من الروايات، قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. أي زول عربي خواجة أفريقي جعلي نوباوي، أي زول يوم القيامة الله حيكلمه براو، قال يلقي عليه كنفه فيذكره، يقول له يوم كده في الدنيا الساعة الفلانية في الشارع الفلاني عملت كده صح، قد تقدر تنكره، يقول لك أنا سترتك في الدنيا حسترك في الآخرة، وإن أوقعك انتهى موضوعك. الله يوم القيامة حيذهب من أي تبديع بدعته ليه؟ أقول له الله أكلم حامل اللي وهجرح عشان يجي يناقشك ويدخل في لعب، عند الله أنا ما في لعب، ما عندك دليل والكلام ده أنت آخر فيه جهنم وبئس المآب، عندك دليل متقي الله سبحانه وتعالى متورع ترجو رفعة دين الله سبحانه وتعالى حتى لو أخطأت وأنت من الاجتهاد عندك أجر، أجرين، أنت أخطأت عندك أجر، أما أنا مع ناس فلان وناس علان ومباري الناس ساخر دي ما تنفع. قال هل الطعن في العلماء مخرج من السلفية؟ ما هو الطعن؟ ده أحسن سؤال، لكن أضرب ونقل. طيب ما هو الطعن؟ لك طعن عليه، ما الطعن شنو؟ طيب الإمام أحمد بن حنبل، خلي بالك معي في التفاصيل، الإمام أحمد بن حنبل قال له ابن أبي قتيلة في مكة قال أهل الحديث قوم سوء، فقال زنديق الزنديق، الإمام بن حنبل وصفه بأنه زنديق. طيب الإمام أحمد بن حنبل نفسه واحد جو بعض هذا الحديث قال له جئت من وين؟ قال له جئنا من عند منه أبي قريش إمام من عند الحديث، قام قال له أكتب عنه، قال له ده أكتب عنه حديثه تمام حديث صحيح، قال له لكنه يا إمام يطعن عليك. قال له ده يطعن فيه يتكلم فيه، قال رجل صالح ابتلي بنا فما حيلكم، هذا رجل صالح الله ابتلاه وين عمل شنو؟ قال اكتب عنه إمام، لا نحن ده نبدعه طوال نقطع عن هذا، قال له عن فيك، قال لا ده إمام برضه. طيب يبدأ شنو؟ لو في طعن واحد من أهل السنة، واحد من أهل السنة ينظر في الطعن ده، هل أي طعن بيخ ده كان خرج طوال من أهل السنة؟ يقال البدع. ليه؟ لأنه علامة أهل الأثر الوقيعة بشنو؟ علامة أهل البدع الوقيعة بشنو؟ بعدين احنا قلنا كلمة علامة دي معناها شو؟ لما شرحناها بها التكبيرة الأولى العلامة، وده برجعنا للتأصيل. قلنا أهل المعتزلة ليه فتحوا الصحابة؟ لأنه عندهم الصحابة ديل تقاتلوا، عندهم ما دام تقاتلوا ديل فساق، حتى قالوا احنا لو ما فسقنا أحد الطائفتين واحدة تكون فاسقة، ما دام ما نقدر نجزم بهذا إذا هم على الكفر. لا تدخل المعتزلة. أما على السنة عندهم ما يلزم، وإن طائفتين المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا فأصلحوا بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن هذا الطيب يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. طيب العلامة لأن المعتزلة عندهم إنه الأمارة عندهم إنه العلامة موجبة لوقوع الحكم، عنده الحكم لا بد لها، يقولون ده صنوع عند المعتزلة بل إيجاب يوجب على الله أن يدخل المحسن الجنة ويدخل المسيء النار، ولا يجب على الله شيء. أما السنة والجماعة عندهم العلل دي أمارات، أمارات يعني ما موجبات، شكل شيخ الإسلام قال نصوص الوعيد دي ما موجبة، وإنما هي على عشان كده سيدنا الشيخ يقول لك لعن الله الخمر وعاصرها، راجل بيشرب خمره وبيجي ويجلده برضه قال ما تلعنه، ليه؟ لأنه قام مانع. يجي واحد يقول لك مثلا ده طالب أهل العلم، فلان عالم وما عالم، مين قال لك فلان عالم وما عالم طالب أهل العلم؟ وذاته قال ده، قال ذاتي ما عالم، وذاته قال كده، قال لو أنا ضيعت سنين مع الأخوان والسنين، قال لكنت عالما محدثا، والكلام ده قال عمره 60 سنة مع الأخوان والسنين، قال لو لأننا ضيعت زهرة شبابي مع الأخوان والسنين لكنت عالما أو محدثا. لولا لو ده حرف جنون، اذا هو ممتنع ان يكون عالم. بعدين يقول لك فلان عارف، طيب انا اصير اقول بس انا ابو الشيخ بن باز قال سلمان العود عالم، رايك شنو؟ حتى عمل جثث على الشيخ بن باز في قبره يقول له تعال اخرج الكلام ده، قال عالم وعلامه كمان، سفر الحوالي برضه قال عالم. يقول لك والله يتغير، التغير ما بين في العلم، فهمتني؟ التغير ما بين في العلم الا عشان على طريقه الرجل الصوفي ذاته، قال فسلب علمه واعطاه لتحليه. في تحليه كانت في علم سلمان العوده سفر الحوالي، ابدا سفر الحوالي اعلم من ربيع، الحداد اعلم من ربيع، كان في العقيده كان في اعلم منه. والرجل عندي مبتدئ، انت في فرق بين العلم والبدعه، فرق بين العلم والبدعه. وانا كتب عندي وقاعد استفيد منه، عندي كتب في الاشاعره قاعد اقراها وبستفيد منها، وخاصه الشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز وصلنا صاحبه في الباب تحت المزرعة، ما كلام ما مزرعة بتاعت رجال الثالثة، مزرعة بتاعت علم، فلان عالم وهو معلم هذا ليس بطعن، هذا تقدير، قد يكون خطأ وقد يكون صواب. إذا أصاب الرجل فهو مصيب، فإذا أخطأ فهو مخطئ، فلان عالم ومعلم هذا صح ما هو طعن. اتهام رجل بالضلال ويذهب هذا الرجل ويدرس عند من لم يدعي القوم والسنة العالم لا إن له هذا الرجل ليس له على هذا العالم على الطعن في العلماء والصيام ونفس الكلام. يا شيخ قال احد الاخوان بان منهج السلف ومنهج الشيعه متشابه في اراء كثيره. الله طبعا ده من الجهلاء، كيف يقول منهج السلف ومنهج الشيعه؟ اذا بيقصوا الشيعه الروافض ديل هؤلاء ديل لو جبوا مسلمين ذاته كويس، خليك بنت على السنه وقريبين للسلف. ناس بيقول القران محرف والسنة دي كلها مردودة، هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام. طيب قالوا قال الشيعة نشروا منهج في السودان تكلموا عنه وقالوا كلام قالوا الصوفية ما فهمت يعني. أشاهد لي سؤال هنا. تكلمنا في المجاهل المقلد العالم لا يعذر إلا العالم وهو الرد عليه، لفظ العالم يعذر ما يعذر. قد يعذر وقد ما يعذر. هل من يثني على سيد قطب هل هو مبتدع؟ لا ما الكلام ده دايرين نحن. هل المفتي بتاع السعوديه بيثني على سيد قطب؟ دايرين الجماعه بتاع التبديع اللي بيثني. وخليك انا قدامك ده انا اقول الكلام عن ايه وزعه. كلام المفتي في سيد قطب باطل. انقل الكلام ده مختار يقول مدح المفتي الحالي ده عبد العزيز ابو الشيخ كلامه في سيد قطب باطل وعاطل. وأتحدى ربيع وأتباعه أن يقولوا هذا الكلام. أتحدى ربيع وأتباعه يقولوا كلام ممكن خطأ بس. أتحدى ما يقولوا مبتدع ولا يقولوا بدعة. أتحدى ربيعا ومقلديه أن يقولوا كلام المفتي فيقول خطأ بس. مبتدع يخليها، أتقدر عليه. ولا تقدر تقولوا بدعة. بس بقوله خطأ أنا قلتها كلام الشيخون بباطل وسأل حاولت عليك ورق فيه بدح للحيدان لأحمد ياسين الإخواني أحمد ياسين اللي تعرف قال جنو الأخوان مزيد تعي الحماس قال لو الحفظ الشيوعي فاس في فلسطين نقبل بذلك هذه رجل الشعب الفلسطيني الحيدان مزحوا ومدح الشيخون حاولت عليك ورق وتحدى الجماعات اللي كانوا في الحيدان وأنا أقول كلام الحيدان باطل وعاطل وتحكى ربيع وأتباعه أن يقولوا هذا الكلام سواء كان مسمي الفقيري ولا شراب الشاي نزار هاشم ولا وليد الطليع ولا حسن عطا الله أتحدى الأربعة دي كلهم أتحداهم كلهم واحد يقول كلام النطق خطأ أتحداهم وأنا أسجله له وزر وأنا كلامي ده أسجله وأديه الإنترنت كلام النطق سيغض باطل كلام الإحرام سيغض باطل في أحمد ياسين باطل تعرف في رجال أكثر من كده يلا قال هذه الأثار التي ذكرها بعض العلماء رحمه الله في كتب الكاثر عفان الصفار وغيرها من الأثار هل هي من الصحيح صحيح حتى الإسناد ذكرها وذكر منها صحيح حتى الإسناد قلت قال الأثار بعيدة ولكن ما ذكرها لا إيه ما ذكر الجعبين قلت قال عفان الصفار قال عبير ما هو أثني واحد قال قال معه الإمام أحمد جاوز وهذا قال لك إذا قال له عفان الصفار اللي نعمل كيف الإسناد العجيب أما ما كنت فكنت برجالة كافرين هذا إذا قلت قال كتاب واحد أنت بعد عجلين قرن هذا كلام قديم إسناده صحيح أرجع عليها المعارف المجتهد لا يبدع إذا أخطأ ولكن هذا يعتبر طعم التصوف من العلماء أبدا التصوف أصلا بدعة من أولي إلى آخره الشيخ بن باز قرر تعريف التصوف قال التصوف يتراوح بين البدعة والشرك أخفقه بدعة وأعلاه شنو؟ شرك وكيف طبعا في فرق بين العالم اصطلاحا والعالم الرباني الله سبحانه وتعالى قال أولم يكن لهم آية أي يعلموا علماء بني إسرائيل علماء بني إسرائيل تجر كفار أكثر من بني إسرائيل لكنه تمام علماء العالم اللي يكون عالم بشر ما تقول دجاري عالم لكن مبتدع عالم ضال عالم كده لكن لما تقول عالم رباني وكده على سبيل النجاة طبعا ما هو عالم العالم المجتهد لا يرد طيب وكيف من يجتهد والنص موجود لك قد يجتهد وما عرف النص في بعض العلماء بيجتهد وما عرف النص دي حصلت بخيار العلماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد وما عرف النص ونجنب على على على قوله حمد الله لكن اذا عارف النص اشتغل على كلام هذا باطل عشان كده ابو قاعد يقول لك شنو لا اجتهاد معلوم مدح الشيخ بن باز على سلمان العوده وقوله من حوالي هل يعني هذا انه ليس من حيضان ابدا ما يخص عنه العلم وانا بدات سلمان العوده ده أنا سمعت فيه كلام من أحد المشايخ قال هو في أول عتبات الزندقة في أول عتبات الزندقة كل بدعة فالمرعود أنا بفتكر أنه هو يستتاب لكن أنا بقول لك إنه الشيخ بن باز يوم من الأيام قال دين علماء قصة تقول لك فلان قال عالم أنت تلزمني ما بتلزمني أنا ما دام ألزمك بما ألزمتني به أنت لما أقول لك أنا ربيع ما عالم تقول لي لا ألزمك تقول عالم أقول لك أنا بلزمك المرعود عالم أو مين الشيخ بن باز قال كده كونك تقول لي مبتدع علم طار ما طار قاعد عشان التعليه ما مشى قاعد في غلط لكن ضار وبطل في الحته دي بعدين الكلام ده انا ما جاي في بعض الناس يفتكروا ان انا زي زعلان ابدا الكلام ده انا قلته في السابق قبل 15 سنه مسجل قلت ربيع ده ما عالم وقابلته وشفته ليس بعالم هو عالم زيه زي دكتور عمرو الدكتور في الحديث في السودان ده في 20 30 ولا اعلم له فتاوى اصلا في الفقه ما عشان كده السجل لما نتكلم عن عن عن عن ابو الحسن الاشعري ابو الحسن الاشعري اصلا كان معتزلي لحد 40 سنه كان معتزلي مبتدع طبعا كان امه بعد هذه تزوجت الجبائي وهو من ائمه المعتزله فكان معتزليا 40 سنه الى معروف القصه جاب المنبر وقلع ثوبه وقال انا قلعت الاعتزال كما قلع ثوبي هذا وقلع ثوبه ورجع بقى الى مذهب ابن كلاب اللي هي المذهب الوسيط اللي وقع الاشعريه ده بعد في اخر عمره قام بقى على السنه عشان كده شيخ الاسلام قال ان ابو الحسن الاشعري لما رجع على السنه في اخر عمره قال كان عنده معرفه بتفاصيل مظاهر اهل البدع لكن عنده معرفه مجمله بمذهب شنو؟ اهل السنه عشان كده ابو الحسن الاشعري ما قام من ائمه اهل السنه بعد ما رجع عشان كده في واحد من الحزاب قال الشيخ ربيع كان اخواني لحد عمره 60 سنه ما كان عنده معرفه السنه هو نفسه قال كده كان قلت مستقر الاسلام فيه اشتراكيه كيف دول لحد عمره 60 سنه مستقر الاسلام فيه اشتراكيه وبيدافع عن اخوان المسلمين يقول ما في حاجه اسمها سروري يكون كلنا لحديث فجأة كده يبقى من أئمة أهل السنة ما فهمت كده. لكن قال ده رجل عارف، لأنه حتى قال أبو الحسن الأشعري لا يعلم له كلام في الفقه ولا في بقايا حتى يقال عنه إمام. الإمام تكون عنده كلام في كل مسائل الدين. رجل لا يعرف له إلا كلام في الرجال فلان وفلان وفلان ضخم مصر وده في يمن وده، هذا ليس العالم. علينا كلامه ليس تكون جديد، إنك أنا أول من درس كتب ربيع في السودان، حداك واحد في البلد درس كتب قبلي، أنا درستها في صافي سنة 91 في ناس فقر مولودين ذلك، درست كتب، وأول من رديت عليه، ورديت عليه في كتابين، حتى لو أنا بلغوا كلامي فيه، كان خليه طيبه، كان شاطر الرد، تعرف رديت عليه وكان شنو؟ لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق، قلت أغفل أعظم بدعة عبد الرحمن عبد الخالق، قال لي السياسة. رد عليه في انه ما بيحترم العلماء السعوديه، ما احترم الدوله السعوديه كده، لكن ما رد عليه في انه تحت السياسه اللي هي اصلا بدعته اللي هي نحن خالفناه فيها وخالفنا فيها انصار السنه وكان ردين عليهم فيها. بدعته اللي هي السياسه دي اصل بدعته ما رد عليه. عشان كده قلت رد ده ناجح، والكلام ده في التسعينات. الكلام ده في التسعينات بدري اجلي قبل 22 23 سنه. ولما رد على سيد قطب انا قلت رد على سيد قطب ده ناقص. ليه؟ لأنه جاب كلام سيد قطب في الصحابة وفي الأنبياء. قلت أنا أسألك سؤال الآن وأتحداك وأبأل لك، هل سفر الحواري وسلمان العودة متبعين سيد قطب لأنه بيتكلم في موسى؟ هل متبعين سيد قطب لأنه بيتكلم في عمرو بن العاص؟ أبدا. ولو سألت هؤلاء أهل البدعة الآن قلت لهم كلام سيد قطب في موسى وفي عثمان وكذا، أقول لك هذا كلام خطأ. زي متابعين لمجنون في الحاكمية اللي هو ربيع ما لز عليها ولا بيقدر يرد عليها، وتحدى يرد عليها، وانا جالس في بيته وناقشني، قال لي انت قلت انا ما عندي قول واضح في مساله الحاكميه، قلت انا ما اعلم لي قول. قال لي انا على قول العلماء الا بالاستحلال. وليد فضل المولى اللي هو احد مقلدي والان طبعا بقى منبوذ عنده، لما قال مختار كيف طبعا في ربيع يقول ما عنده قول في الحاكميه، قلت له طيب وين قول هنا؟ وريني له. قال لي في تليفون مع واحد ليبي، بالله عليك الله، زول اتكلم في تليفون مع احد عمر الله وتعبنا بتليفوناته. وين كتابك في المسألة دي؟ وين كتابك؟ وين ردك؟ وين تفصيلك في الحاكمية؟ ما عندك ولا تقدر. لأنه لو كذب في المسألة دي حيرد على العلماء وذاته، وما عنده قول واضح في المسألة ولا تفصيل. طيب الآن مسألة الجهل. الآن أتي للأسبوع الفات ده الراجل قال كلامه كان كلامه كثير رجع. أراك شنو يا فجر الثاني؟ أكثر رجع الإنترنت. نتكلم في جنس العمل على القول اللي عندنا هو راجع. الراجل قال هذا كلام الإرجاء. تجرح ولا ما جرح؟ أحد عمله لجنه؟ حجي ولا صبغة يود تجرح هذا؟ هذا جرح ما أقول بيرفع في صبغة يود. تجرح إلا ترد على الجارح أو تلصيق خشمه. نحن نرد على الجارح. والراجل يطلع علينا السهلة، ما بيطلعوا. ولا شو الذي ما تطلع؟ شغل بتاع غاعات وبسطات وشغل مخدوم بقروش وده بشبك واحد يستدور له مختار عشان شبك بقروش برا. اي واحد يكون مدعو له المناظره في المسائل دي كلها في ربيع في خريف في صيف في شتاء اتحدث اصناف دي كلها والذم الفقيري ابو بكر اداب ولا ما بعرف غير اداب ووليد ولا حسن عطا الله ولا شراب الشاي ده كلهم انا ادعوهم الى مناظره علنيه في المساله دي. مناظره علنيه السمع يبلغ والتابعون يبلغ والدائرين مناظر عليه في المسائل دي كلها في الطعن في العلماء في ربيع في التبديع كلها جاهزة لنا. أتبع تكتب لي ورق وتوزعه تجلس وتجلس سعودية نفسها في البقر ما بتخوفنا. الكلام ده. نحن ما بروا جار يقولون كلام ده. نحن كبير قلنا الكلام ده ومرقنا به في السهرة. وقمنا خطينا من دول ولا تابعين لدول. ده كلام واضح وده السلف وده كلام. أفتكر المسائل دي علميا واضحة ما ترى لا يجي لك دوران. ولو في دول عايز نقاش المسألة دي أخوي احنا جاهزين. بيجينا لنقاش أخوي والله احنا بيشيلوا فوق راسه. أما ده توزع لك ونقاش وتجري بيجا وجاي احنا دايرين معاك مناظرة. هذا اللي نقول لك. هل يؤخذ بقول محمود الرضواني في الجرح في الرجال مثلا المشرق على قناة نجمة على القصير؟ عنده برضه نوع من الغلو وعنده نوع من التسرع. أنا حتى قصدت له كم مرة لكن ما جاهز. ورجل فاضل ورجل سلفي ورجل لكن عنده طبعا عنده مشكلتين. انا برى انه اي داعي سلفي ما يتكلم عن الحكام لا بقدح ولا بقدح. مجلس سياده الدول الدولة الفلانية والدولة العين أصلاً ما كانوا يمنعون، ما كانوا يمنعون الحكام ولا كانوا يمنعون، ولا تقدرهم، اشتغل في دعوتك. السلف ولذي كلمة ودي حكمة سمعتها من أبو الحسن المصري، وأنا عليهم علي عندي عليهم مؤاخذة، لكن لا يمنع أن أخذ منه هذا الحق. قال السلفيون أقرب الناس إلى الحكام وأبعد الناس عن الحكام. قال أقرب الناس إلى الحكام لا يحاربون الحكام ولا يقدحونهم، وأبعد الناس عنهم لا يعملون معهم، لا بشتغل معهم ولا بحاجه. هذا ما هذا من يستغل المشاركة في المؤتمرات على البدع بدعة، هذا سؤال حلو جدا جدا. يعرفوا الشيخ بن باز؟ يعرفوا؟ تعرف رابطة العالم الإسلامي مليانة مبتدعة قلبة واحدة صوفية وإخوان مسلمين ورواقب. بتعرف آية الله التسخيري رافضي لعنه الله. الشيخ بن باز كان موعد معه في اجتماعات رابطة العالم الإسلامي وأحيانا بيطلعوا بيانات مشتركة. بدع الشيخ بن باز بعدين تعال قابلني، لما تبدعه تبقى راجل. أنا بقول لك كلام ضباط الخطأ. الشيخ بن باز عالم مجتهد، أنا برأيه هو شنو عنده أجرين، هو الشيخ بن باز في نفسه بيرى إنه عنده أجرين. مبتدع أكتب آية الله تفسيره في الإنترنت بيجي. الشيخ بن باز كان بيجي معه فيه ولا ربط على الإسلام إذا مبتدع إلا من رحم ربه. الشيخ بن باز كان بيجتمع معهم إما كل كم شهر كل سنة، ما بدعهم ليه؟ يوم واحد سمعت الشيخ بن باز كذب في آية الله تفسيره، سمعتها؟ سمعتها؟ ما سمعتها ولا بتلقى. ها لما مؤتمر بدعة لبدعة ليه ما بدعوا؟ من منيع برضه مدح بتاع عمان ده شو؟ واحدة ثلاثين أو شو واحدة عمش واحدة حوار الأديان اللي هو قالوا بس ده كثير رقبة يكون واحدة ثلاثين. أنا عندك مدح ضباطي لكن ما ببدعه، أقول له جهاد خطأ عندي. شغل جرح التعديل ما ذكرناه وضبط الألفاظ برضه ذكرناه، عشان كده لما من ضبط الألفاظ الجهل في الألفاظ. وده كلام أنا زمان لما كنت بقرأ الرسالة دي علقت عليها قلت هذا مجازفة اسمه إزهاق باطل باشميل. ربيع قال باشميل ده فتنة أخطر من فتنة الدجال، وده كلام مفروض يستتاب فيه. وذاته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما في فتنة أعظم من فتنة الدجال منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة، ما في فتنة أعظم منها. تقول لي ده فتنة أعظم من الدجال؟ ده يفهم في الجرح والتعديل؟ ده أنقل الكلام ده، ده هذا لا يفهم في الجرح والتعديل. ده الجرح والتعديل عنده اضطرابات نفسية، ازعل يديك كلام باطل، بعد شوية يرضى يديك كلام أفضل منه. ما فينا كلام ده احنا زمان قلناه وقلناه في الصافية بدري، ما تفتكروا زعل جديد ابدا. في الصافية انا بدري رديت على الشيخ ربيع لما واحد قال لي اخي قلت له الشيخ ربيع ما الفه في الدعوة السلفية، قلت له ما الفه كلام ده نقطه في الصافية قبل 17 18 سنة. ربيع ما الفه للدعوة السلفية ونحن ما اطفال الحق بالدليل مقبل، ما عندك حق نرد عليك ونرد على اعظم منك. كلام ده موجود مسجل كاشفة موجودة، كلام غريب. كلام الألباني في حامل لواء الجرح والتعديل الكلام ده والله لما قال الشيخ الألباني ورجع الشيخ ربيع قلت الكلام ده بيستعيد كلام ده بالطافية بدري، الناس الحاضرين قبل 20 سنة سألوا من الكلام ده. بعدين حامل لواء الجرح ده أعظم من سعد بن معاذ سعد بن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان حامل لواء الأنصار سعد بن عبادة، لما قال لا قريش بعد اليوم ده كلم كلام سيء في قريش النبي صلى الله عليه وسلم شال منه اللواء الدولة ولده، الدولة ولده منه قيس بن سعد بن عبادة. اللواء ده لازم يكون ينزع منك، انت اللواء ده اصلا وارث وما على كيفك الا يكون المفتاح بتاع الكعبة بتاع بني شيبة. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يؤخذ منهم اليوم الدين، اما اللواء ده ما بيلزمنا ذاته اصلا، ممكن اقلع منك ذاته اذا خالفته. وفي علماء انتقدوك في اللواء ده ذاته. خلينا انا مختار قاعد في كلامنا في اللفه ده. الغديان قال ده حامل واجره التعديل، ده قال ده قال كان غريب الشارع مع الاخوان حامل واجره التعديل ده كلام علماء وزاد قال ما بنعرف. وبن جبرين قال كلامه جاهل قال لا يقبل كلامه. بس على اصل لو رجال ممكن يجيب لك 100 رجل، لكن مساله ادله، مساله دي ادله. دعوه السلفيه تفرغت وتشتتت في العالم كله، كل حته اربع خمسه اجزاء يا اخي. احنا في حامل واجره حامل واجره إذا مثلا بالتبديع مثلا يبدع على الحبيب مجتمع الشيخ ربيع ولم يبدع يطعم، طيب خلاص أنا بلزم أنزل بتبديع ربيع لأنه فارح الحبيب يبدعه، فارح الحبيب يبدع ربيع قبل ما ربيع يبدع أيضاً زمان قبل أكثر من 10 سنين. ربيع قال ربيع ذا مرجي ومبتدع وخبيث ما أخذ الليل اللي كفره، وفارح الحبيب إلى الآن العلماء ما فهموا. خلي بالك ربيع في ناس ردوا جرحه. الغديان قال ما بعرف، وذات الرغائب الشعر ما بعرف. الشيخ الفوزان سألوه عن أي رحلة وما ردوا. المفتي قال هذا من الهوى. أرجع الإنترنت في التلفزيون. قال له الشيخ رجل قال هذا من الهوى والغرض وكذا. قال خلوا الكلام لنا. عندك ابن جبرين طعن فيه برضو تجرح وتعديله. أربع علماء رد جرح وتعديله. فالح الحرب ذا يوم ذا يورين عارف سعودي واحد رد جرح وتعديله. وإن كان أنا فالح الحرب ذا عندي من السفهاء. لكن بلدي مقبيره. كما قال الرجال هذا من السفهاء بلدي مقبيره. لأنه قال ربيع مبتدع. يلا أنت مبتدع. وهنا في الحالة دي بيلزمك الدور. تعرف الدور كل واحد ما يبدو عايز تقول مبتدع. أنت تدور معه كده. لكن المسألة دليل. إن شاء الله ما نطيل. وزي ما ذكرنا لو حب أي أحد يناقشنا بإخاء على العلم والرأي. وأي ذو الوزع ورق راح الجاية فيها وجاية إحنا نناظر علنا. فنطق باطله. أول شيء لله سبحانه وتعالى الحفاظ على الدعوة السلفية. الدعوة السلفية دي الرجال ما جاوا بها زايد. ويا البلدي سافروا فيها عشان يجيبوا الدعوة السلفية دي. سافروا فيها الفيافي وبالليالي وبأنصاص الليالي وشبه كار وشبه تركترات وشبه جميع أنحاء السودان نازعوا الناس إلى السلفية جاية تتفرقوا تبقون 4-5 أجزاء لأنه حامل لواجهة حتى ذاتك كل 4 أجزاء ما هو يكون كل واحد يكون ماخذ توكيل الوحيد ماخذ التوكيل شهر الرشاش ده ماخذ توكيل وتصريح إنه يبدع الباقيين ده شغالين كيري ساخر كل واحد يكون داري نفطل عشان حامل لواجهة حتى التوكيل بتاع التبديع بتاع السودان تقول ده باناسونيك ولا أنا ده المبدعات بتاع السودان خلاص ده يبدع قلت الباقيين ده 7 أجزاء ده دين ولا لعب هذا كلام فارغ يا أخي هذا جرف والله ضحكوا فينا أهل البدع وجعلونا وصلوك عند أهل البدع وأهل الباطل بل أهل السياسة حتى بعض أهل السياسة تكلموا في السلفيين وفي تقوم وفي دينة عملهم معروف هذا في كثير من البلاد قال لهم التخمع عندك العقول شنو كله فلان قال فلان علان قال تبقوا 3-4 أيام زي ما قال واحد السجريتة في السودان واحد مزولين لأخونا قال للسلفيين بيقوا 6 جماعات و7 في الطريق سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك